والله يعلم أن الخبر لم يأتي، إذن ليس هو استفهام استعلام واستخبار، لكن له معنى آخر. ما هذا المعنى الآخر؟ التشويق، التشويق وفتح الذهن، لأن الإنسان إذا ألقي إليه الكلام على صيغة الاستفهام اشتاق إليه وانفتح ذهنه له. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر قال أينقص إلى جب؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. القصة هذه ما هي؟ بيع التمر بالتمر لا بد فيه من شرطين. الشرط الأول التساوي، والشرط الثاني القبض في مجلس العقد. فإذا بعت رطبا بتمر والتمر واليابس، فهل ينقص الرطب إذا جف؟ الجواب نعم، يضمر ويصغر وينقص وزنه أيضا، يخف. لما قال الصحابة يا رسول الله هل يباع التمر بالرطب؟ لم يقل لا، لكن قال هل ينقص إذا جف؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام هل يعلم أن الرطب ينقص إذا جف؟ نعم. نعم لا شك، لكن أراد أن يبين العلة على هذا الوجه الذي يشوق السامع. هل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب؟ وأنا أوجه السؤال الآن إلى علماء النحو. يقول الخصم مفرد ولا جمع؟ مفرد. مفرد. والجمع خصما، والمثنى خصمان. هنا قال الخصم إذ تسوروا المحراب، الواو هذه واو إيش؟ جماعة. كيف تعود واو الجماعة على مفرد؟ الجواب هو مفرد في اللفظ، جمع في المعنى. وقد يكون اللفظ مثنى في اللفظ وجمعا في المعنى. قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فراعى الجمع، فأصلحوا بينهما، راعى اللفظ ولم يقل بينهم. إذن الخصم مفرد لفظا جماعة معنى. إذ تسوروا المحراب، تسوروا أي صعدوا السور ولم يدخلوا من الباب. والمحراب ليس هو المحراب الذي يوجد الآن في المساجد، ولكن المحراب مكان العبادة. ولهذا رأيت في بعض المساجد كتبوا على المحراب، على طاق المحراب دخل عليها كلما دخل فلما دخل عليها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، لكن ما كتبوا وجد عندها رزقا، يخافون يطالبون برزق في هذا المكان. كلما دخل عليها زكريا المحراب، بس يظنون أن المحراب هو هذا الطاق، طاق القبلة، وليس كذلك. المحراب موضع العبادة. تصور المحراب، فدخلوا على داود ففزع منه. ما وجه فزعه؟ أن هؤلاء دخلوا من غير الباب، وتسوروه وهو تصوروا عليه وهو مشتغل بعبادته، وهم جماعة جماعة، ففزع منهم. كعادة الإنسان النفسية، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يختلفون عن الناس في الطبائع البشرية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا. دخلوا على داود ففزع منهم، قالوا لا تخف، ما حاجة للفزع، خصما بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إلى هنا واضح الآية قل لا؟ طيب تشطط أي لا تمل ولا تجب، واهدنا إلى سواء الصراط يعني دلنا